الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. فيسر تسجيلات الفيوش السلفية أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن جلسة بعد صلاة الفجر للشيخ عبد الواسع السعيدي حفظه الله تعالى، والتي ألقى فيها الشيخ تنبيهات سديدة وإرشادات رشيدة عامة وخاصة للرجال والنساء، للقائمين على الدار والساكنين بحسن الجوار. وكان تسجيل هذه المادة في صبيح يوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر رجب، شهر جماد الأولى لعام 38 و400 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والآن مع المادة المذكورة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، مدار هذا اللقاء حول تنبيهات عامة وخاصة لما ييسر الله جل وعلا بثه ونشره في هذا المقام. ولا أنسى أن أضع بين أظهركم سلاما خاصا لخليفة شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وطيب ثراه أكرم مثواه، أن تنقلوا سلامنا الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله، وأن يستمر في جهوده وتوجيهاته ونصائحه حتى يهيئ الله له أسباب القرار والاستقرار وإنعاش الدار وهي في خير. فليقرأ من تيسر منكم له السلام عليه السلام. ثم إخواني في الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية استدل بها الأصوليون على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على خصوصيته به. وقسمت هذه الآية الناس إلى قسمين، وصنفتهم إلى صنفين: قسم هم أسوة حسنة وهم الأنبياء ومن سار على منهجهم وهديهم ومن والهم، وعلى رأسهم قائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، فيتأسى به في جميع أقواله وأعماله ويتعزى به في جميع أحواله. بنحو ذا ذكر القرطبي عليه رحمة الله، وكذا السعدي. والأسوة الأخرى هم الأسوة السيئة، كقول المشركين حين دعتهم أنبياؤهم إلى التأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فاهتدوا بآثار آبائهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ليس عندهم غاية صحيحة. المقصود هو التقليد الأعمى. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فأبقى ما فيهم أنهم وجدوا آباءهم على أمة ونفى ما نسبوه إلى الله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، هذه الأسوة ليست في صلاته فحسب، ولا في زكاته، ولا في دعوته فحسب، ولا في صبره فحسب، ولا في دعائه فحسب. واعدد ما شئت من أفراد العبادة ليس لنا فيه أسوة في ناحية من نواحي الدين، هذه أسوة ناقصة. فالأسوة به تامة وعامة وشاملة، كما ذكر ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ومع أن سببها خاص ونزلت في غزوة الأحزاب، إلا أنها عامة في كل شيء. فالله جل وعلا يدعو عباده إلى أن يتأسوا برسول الله في أشد الأمور الحالكة وأشد المواقف الصعبة والمعترك الضنك الذي تتنازع فيه الرغبات وتتفاوت فيه الإرادات، وقد يتلمس الإنسان لنفسه أعذاراً ومبررات تجعله يتأخر عن الأسوة أو يقصر فيها. معذور، عنده خوف، عنده فزع، يخشى على نفسه، على دمه، على عرضه، على أهله، كما قال المنافقون معتذرين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بيوتنا عورة وما هي بعورة، أوجد لأنفسهم أسبابا للتخلي عن مواقف الرجولة. أما الرجل الموفق المهدي بهدى الله جل وعلا ما عنده التماس الأعذار، سير على الحق واستقامة عليه وليكن ما كان. تأملوا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أنموذج واحد من نماذج متعددة، كما روى الإمام أحمد بسند صحيح ذكره شيخ الوادعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، حديث أم سلمة. وفي الحديث حين وشى آنذاك عمرو بن العاص وصاحبه بصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا في الحبشة، اجتمع الصحابة قبل أن يلقوا النجاشي، فقالوا فيما بينهم: ما تقولون للرجل إذا أنتم جئتموه؟ هم في بلاد الغرباء والأباعد والأجانب، ويخشون على أنفسهم التلف والهلكة والتزبير والترحيل وغير ذلك. ما تقول للرجل إذا أنتم جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علم. كائن في ذلك ما هو كائن. نقول الحق والذي نحن عليه. كائن في ذلك ما هو كائن. قطع رقاب، سجن، نفي، حبس، حصار، طرد. نقول ما قال الله وليكن في ذلك ما هو كائن. وحين عزموا على الصدق وقالوه أثر صدقهم في النجاشي حتى قال هل عندكم شيء مما جاء به عن الله؟ قرأ عليه جعفر بن أبي طالب لفقهه صدرا من كاف ها يا عين صاد يتناسب ذكر عيسى ومريم مع حاله لكونه من أتباع عيسى وعنده معرفة بالإنجيل. قال فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكى أساقفته حتى أخضلوا لحاهم أو بلوا لحاهم. أنجاهم الله بالصدق ها هنا وأثر في من كانوا يخافون منه فصاروا هم المؤثرين والنجاشي هو المتأثر. النجاشي هو المتأثر الصدق ثبت على الحق. ثم جاء الابتلاء الآخر. قال عمرو بن العاص قبل إسلامه والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده فأستأصل به خضرأهم. قال له صاحبه لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. فغدا إلى النجاشي فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فسألهم عما يقولون. فاستدعاهم النجاشي أرسل رسوله اجتمعوا مرة ثانية فقالوا ما تقولون للرجل إذا أنتم جئتموه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما علمنا كائن في ذلك ما هو كائن. هذا موقف آخر ليس فيه تلون ولا تغير مع مقتضى الأحوال والعوامل تتلون الأقوال وشر الناس ذو الوجهين. فلما أوقفهم بين يديه قال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال جعفر بن أبي طالب هو عبد الله. أو قال نقول ما قال الله فيه هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. فأخذ النجاشي عودا كان في يده قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني لم يتجاوز وصفكم حقيقته بمقدار هذا العود، لم يتجاوزه، أي قلتم القول الحق، نخرت بطارقته، قال وإن نخرتم والله، قالوا الحق، إلى أن قال اذهبوا فأنتم بأرض سيوم، سيوم بلسان الحبشة الآمنوا، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم فما أحب أن لي دبرا ذهبا، دبر لسان الحبشة الجبل، فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا واحدا، أي لو أعطوني ذهبا، لو أعطوني ذهبا أو لي أعطوني جلود، وكان يحب الجلود، لو أعطوني ذهبا. إذن عند الرجل الصادق والمرأة الصادقة ثبات على الحق وصدع به، ولا يقتضي القول بالحق المجابهة والمجاهرة والمعاندة، بل هو بادر للحق كبضاعته يرغب لها زبائن فينفع وينتفع ويعطي ويربح. وليس مقتضى الحق أن يسير الإنسان بقوة عمياء وطريقة دهماء لا يدري عواقبها، وإنما الحق أن يعرفه وأن يقوم عليه وأن يكون ثابتا رابط الجأش. هذه الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين تدعى أمته للتأسي به في أعظم المواقف التي قال الله عز وجل فيها عن المنافقين وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، الظنون ليست بظنون المؤمنين. إذ المؤمنين المؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليما. فجاءت المواقف الشديدة والأهوال الصعبة كانت كالإحراق للعود الطيب لم يفح منه إلا ريح. وهكذا العود كلما أحرقته ظهر طيبه، فظهر كلامهم الذي رضيه الله منهم وقولهم المحبوب المرغوب، فجعله الله وحيا يقرأ وقرآنا يتلى حين قالوا هذا القول. وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فإذا كنا دعينا إلى التأسي به في المواقف الشديدة والأهوال والأحوال والمواقف الصعبة، فمن باب أولى نتأسى به في حال السلم والأمان والرخاء، تأسيا بالقول والفعل والحال. هذه الأسوة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليست أمرا ينال بالمقال أو ببعض الفعال، وإنما يوفق لهذه الأسوة من أراد الله به خيرا. فإذا ختم الآية بقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال السعدي في كلام معنى قال وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن نتأسى به في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وفي انتظار الفرج من ربه. انتظر الفرج من ربه حتى جاء بعد أن بلغ الابتلاء ما تعلمون، كما في سورة الأحزاب. دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأسي بغيره من الأنبياء فامتثل. قال جل وعلا في وسط سورة الأنعام بعد أن ذكر 17 نبيا ثم ذكر أصولهم وفروعهم وحواشيهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فامتثل أمر ربه فاقتدى وتأسى بجميع الأنبياء فاجتمعت فيه جميع محاسن الأنبياء. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق مع وجود النصوص الأخرى الواضحة، لكن كونه اجتمعت فيه محاسن جميع الأنبياء صار أكملهم. ومنها هنا استنبط العلامة ابن كثير من قوله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الآية في سورة آل عمران الآية قبل 30، قال في هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على هذا النبي وهذه الأمة، لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن دعي إلى التأسي بمن كان قبله فتأسى، ونحن دعينا إلى التأسي به، فإن تأسينا به اجتمعت في هذه الأمة ما تفرق في الأمم قبلها. أيها الإخوة في الله، إن العلم والدين واقع وحقائق، وإن الله جل وعلا يجري على كل واحد منا من الابتلاء الذي يخرج حقيقة قوله ومعتقده بنوع من الابتلاء. أنا سني، أنا سلفي، أنا طالب علم، أنا داعية، أنا معلم، أنا قائم، أنا مصلح، أنا مرشد، أنا موجه، أنا قديم، أنا كذا. هذه أقوال يجعل الله لها حقائق يبتلى صاحبها، ولا بد، لا بد أن تبتلى القلوب وأن تظهر حقائقها. والله مخرج ما كنتم تكتبون، ما قال أحد قولا ولا قام مقاما ولا ادعى حقيقة إلا ابتلاه الله بواقع في نفسه يتجلى له في خلوته. وقد يطلع الله أمره في جلوته على من شاء من عباده. هلم بنا لنضرب مثلا أو أمثلة اختصار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الصيود، الغزلان، الظباء، الأرانب ونحوها، في حال حلهم بعيد عن أيديهم ورماحهم وسهامهم، فلو أرادوها لطلبوها بمشقة ولوجدوها بجهد. فحين أحرموا وحرم عليهم الصيد صارت قريبة بين أيديهم، جاءت آمنة. من قال لهذه البهائم العجم التي لا تعقل ولا تفهم أن هذا الوقت وقت أمان وأن الملبس ملبس إحرام؟ لا، برعت حتى الزمان. من قال لها أن تأتي؟ من قربها بين أيديهم؟ إنه الله الذي ابتلى أصحاب السبت فجعل حيثانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كيف ألهمها الله أن تأتي في اليوم الذي لا يصطادون فيه وأن تهرب في أيام الصيد؟ هذا التقدير كيف؟ وها هنا قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد. إذن عاد الأمر إلى الله ابتلاء وامتحانا واختبارا. تناله أيديكم قريب منكم، إذا رأيتموه أعجبكم سيرها تمشي سمان بطان، تنظر لحومها لذيذة، قوامها جيد، يشوق الرغبات ويهيج الشهوات إلى أن تنال الأيدي تلك الصيود. إنه الله الذي ساقها ليخرج حقائق قلوبكم. من يعمل بمقتضى إيمانه فيمتنع مما منع، ومن يعمل بمقتضى رغبته إذ كان في حال حله على خير لن أصطاد. وحين جاء الصيد نفى ما في قلبه أو قلل ما في قلب من الإيمان وأقبل على الضبا والغزلان. تناله أيديكم ورماحكم، لماذا؟ ليعلم الله، ليعلم الله. أوليس بعالم بأعمالهم قبل أن يعملوها وقد كتبها قبل أن يوجدوا؟ بلى، ولكن أراد الله أن يخرج معلومه إلى الواقع ليظهر لصاحبه حقيقة نفسه. وقد يمتر الإنسان بشيء، بصاحب، بزميل، بمجلس، بمقام معين، فتبدأ ثورة النفس. لماذا؟ ليش أنا؟ ليش كذا؟ ابتلاء وامتحان واختبار. ما الذي سيخرج من بين الجوانب؟ المسك الأذفر أم يبقى كاتما يتفاعل، أم عنده خير في نطقه؟ ولربما هيج الله، هيج الشيطان له إنسانا ما لهم أخروك وقدموا سواك، ما لهم قالوا ولم تقل، فعلوا ولم تفعل. عند ذلك إما أن يخرج الكوامن في نفسه فينفجر، وإما أن يقول: يا هذا، إن الله يفعل ما يريد، الله خلقكم وما تعملون، خطوات وأسباب إذا أرادها الله. والرجل الصالح أينما كان، في الساقة وضع فيها أهو فيها، وضع في آخر القوم وفي آخرهم، وضع في وسط، فأينما وضع يمينا أو شمالا في أي جهة فهو قائم بالذي أمر به. فأنعم مؤكر بالجواهر المكنونة والصدور المصونة التي تحمل هذا الخير يظهر أثره بهديه وسمته ودله وتعامله وأخلاقه وسلوكه. هذا رجل مؤمن وعلى خير، وسيجعل الله فيه من البركة ما ينتفع به وأهله وذووه وإخوانه وجيرانه. إذن لابد لكل واحد منا أن يبتلى، فلكل قول حقيقة. أحيانا ترى الرجل على خير يبتلى بامرأة، بامرأة لها أقوال وأحوال وأعمال، إن وفقه الله أن ينتبه كما انتبه للصيد وهو محرم، وهذا على سنة، حرم عليه النظر، حرم عليه الجلوس في طريق يؤذي فيه النساء، حرم عليه المراسلة المحرمة، حرم عليه النظر المحرم، ابتلي بشيء يسر له. قد يبتلى بأن يسر له مال فيسرقه، أو شيء فيأخذه، قد يبتلى بقلم يسر له فيأخذه، أو دفتر أو كتاب أو مصحف أو شيء موضوع ليبين الله ما عنده، هل بقي نفس تنازعه على تلك المساوئ والرذائل، أم يقول له قائل يا أخي هذا قلم يؤثر، هذه لقطة لا تعتبر ولا تعرف، هذا شيء يسير ينتفع به. ولكن العاقل يدع ما لا بأس به خشية أن يقع فيما به بأس، فعنده ورع. قال العلماء لا ورع كالكف، لا ورع كالكف، ومن تورع عن هذا دخل في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فيجتمع عنده من الورع في الباطن ما يتحول إلى نور ونبراس. إذن لا بد لكل واحد أن يبتلى، من رجل أو امرأة، معلم أو متعلم، مدعي للصلاة أو الاستقامة، فهيئ نفسك إذا جاء الابتلاء من الله أن تري ربك من نفسك ما يحب، أن تري ربك من نفسك ما يحب. وها هنا لفتة هامة وقضية مهمة جدا، وهي أن ينتقل العبد، أن ينتقل العبد الموحد عن عالم التراب وما تحت التراب وما فوق التراب، وأن يتصل قلبه برب الأرباب ومالك الرقاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، فهو بين الناس يسير يخالط الناس مخالطة ويخالص الله مخالصة، يسير ويعلم أنه مرعي برعاية الله، إن صمت تذكر نظر الله إليه، وإن تكلم تذكر سمع الله له، كما قال بعض السلف إذا تكلم فتذكر سمع الله لك، وإذا تكلم فتذكر سمع الله لك، وإذا صمت فتذكر نظر الله إليك. وقال بعضهم يا هذا أعني على غض بصري، قال بأن تعلم، إذا أردت أن تعان على غض بصرك فعليك أن تعلم بأن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليك، بأن تعلم بأن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليك. فإذا عاش العبد مع الناس يسير معهم كالتعامل البشري، وقلبه مع الله في توكله ورغبته ورهبته وخشيته وإنابته والتعامل مع الله، فهو سائر بقلبه مع أمر ربه وهدي نبيه، يرى الناس منه إنسان وليس إنسانا إلا في ظاهره، وأما باطنه في الملأ الأعلى يمتثل أمر الله ويتلذذ ويتنعم بما يكون في قلبه من السكون والاتزان والأخلاق والخشية والإنابة والتفويض. فإذا عامل الخلق عاملهم مع شعور إيماني يتصل بالرحمن في باطنه ويتصل بالإنسان في ظاهره. فمن عاش مع الله على هذا الحال والمنوال، ولا نقول هذا القول وقد بلغنا هذه الذروة، لكن محاولة، عسى أن يكرم القائل بما نصح به السامع، وأن يقال ولك مثل ونحن أولى بالكرم منك والعطاء، فمن علم علم، ومن أكرم أكرم، ومن أعطى أعطي، ومن رحم رحم، وهكذا. فنحتاج إلى أن يكون عندنا رقابة في الباطن، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. أتى بهذين الاسمين غفور حليم يغفر الذنب ويحلم عما قام في النفوس مما يقتضي عقوبتكم وأخذكم استئصالكم، ولكن الله جل وعلا لا يؤاخذكم على ما قام في أنفسكم حتى يقال أو يعمل به، ولكن دسائس القلوب لها شأن. حصلت الإفاضة شيئا ما في أمر أخذ ما سواه، لكن أرجو أن يكون التنبيه العام جامعا في كل شيء. يا معشر الإخوة، إن وراءكم أسر من زوجة وأبناء يحتاجون إلى رعاية وصيانة وتأديب. قوا أنفسكم وأهلكم نارا، أدبوا معلمهم. فلا بد من متابعة الرجل لأهله ومتابعة الرجل لأولاده، ولا بد للمرأة طالبة العلم أن تكون عونا لزوجها لا أن تكون ثقلا عليه فتستكثر عليه أو تراجعه أو تهجره. يا بنية لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعي ولا تهجري، فليتعاون الزوجان على إقامة أسرة مباركة. إن هذه الأسرة التي أنت تسعى في تربيتها هي نواة المستقبل، فقد يكون ولدك من ذكر أو أنثى، وقد تكون جاريتك وابنتك هي في المستقبل الداعية والمعلمة، وقد يكون ولدك والإمام والمؤذن والمقتدى به والخطيب والواعظ والمدرس. فبين أيديكم بذور طيبة وثمار حسنة، فاجعلوها في أرض خصبة قائمة على الوداد والتفاهم بين الزوجين. فإذا حصل اختلاف وتنازع وعدم عمل في السنة إلا في المراكز أو مع الأصحاب على سنة وعلى أخلاق، فإذا رجع إلى أهله فليث ثائر وأسد خادر يحصي كل دقيقة ويتعامل مع كل مسألة خروج عن الآداب والأخلاق، وكأن هذا الدين ما هو مع الناس إذا عرفوه. وأما مع أهله وأولاده فسباب شتام لعان دائما في خصام واختلاف مع زوجته، تارة الأبناء يبكون وتارة يعجبون، وهو يصطرخ مع المرأة يستبان ويشتم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، هذا يكسر وهذا يضرب وهذا يفعل، والأولاد ينظرون هذه الأسوة أين تصل بهم. فليكن لنا أسوة في رسول الله مع أهلينا وفي بيوتنا أن نتعامل بمقتضى السنة. علمك الله الآداب والأخلاق، فليكن بيتك بيتا مباركا، بيتا مباركا يكون فيه صلاتك نوافلك رواتبك، يكون فيه تلاوتك بكاؤك خشوعك دعاؤك في الليل، إذا دنت الأسحار رفعت الأيدي إلى الملك الغفار وأنت تدعو الله. من استيقظ من أبنائك نظر إلى هذه الأكف التي سيأتي عليها وقت يقول كان أبي إذا استيقظت من منامي لا أره إلا مصليا أو ساجدا أو تاليا أو قارئا أو محضرا أو كاتبا أو مبتسما، فقد رسمت بين جوانحهم نقشا لا يمحى على مر الدهور بسلوكك الذي أنت لم تتكلم به، فكان هديك وسمتك يعد نبراسا لإصلاح أمة ونقاء جيل. أيها الإخوة، أنا كما قلت من قبل لا أتكلم إلا ونحن كلنا طلاب علم، عاشرنا المراكز، كنا في أماكن متعددة نطبخ ونحرس ومسؤولين على عوائل ونوجه ونخرج في دعوة ونشاور من مشايخنا ونشاور، فنعرف أحوال طلبة العلم. فقد يقول قائل ما تكلم إلا ببرنامج موضوع عنده، إذن يرد هذا البرنامج، قاله فلان وفلان أرادني أنا وأراد كذا. أنا طالب علم، أنا طالب علم، نعرف المراكز وعاشرناها ونعرف ما عندها، بدءا بدار شيخنا الوادعي بحسب ما يسر الله المقام هناك إلى جانب معبر وما بعدها. اعلموا بارك الله فيكم أن الله جل وعلا قد قيض لكم معشر طلبة العلم من يكرمكم بعطائه ونوله ورفده ومعونته من أهل بلدكم، آجرهم الله وأثابهم وأخلفهم فيما قدموا من بناء أو سكن أو وقف أو نفقات، ولكن ثمة وقفة، ثمة وقفة. إنكم لتكرمون في بعض الأحيان بما لم تكرم به مريم بنت عمران في بعض الأشياء. إن مريم كانت تأتيها الفاكهة تأتيها الصيف الشتاء والعكس، قال يا مريم أن لك هذا، وهي قائمة تصلي في المحراب، أنت يسر الله لك من يقوتك ويعينك ويدفع إيجارك ويعطيك النفقة ويمد لك المدد في الوقت الذي مرت فيه البلاد بأحوال متعددة من الأزمات، وأنت يقيض الله لك من يؤويك ومن يحرسك ومن ينفق عليك ومن يعطيك، فكم عطاؤك وكم نولك ومن هيئ الله له أن ينقل إليك تلك المعونات والإمدادات من أهل بلدك لتطلب العلم. إذا أسكنت في الغرف والمساكن أعطيت المعونة، كنت صاحب عائلة أو طالب علم، هيئ الله لك من يطبخ ويقدم ويعين، وأنت تفتح كتابك ودفترك ومصحبك وتستمع، ولك المكان فراشا ووطاء من قيض الله لك تلك الأعمال. كيف هيئ الله لك تلك الأعمال وأولئك العاملين كلهم كلهم لخدمتك والقيام بحاجتك؟ أليس هذا تيسيرا من الله وإكراما؟ ألا فاتق الله في نفقتك، واتق الله في معونتك، وطيب حلالك وطيب عطائك. لو سئلت عن معلم في مدرسة يعلم ويتأخر عن دروسه أو تعليمه لقلت ينبغي عليه أن يطيب راتبه وأن يحافظ على دوامه، وأنت ألا تطيب عطائك فتسعى إلى بيوت الله وتقوم بما يسر الله لك من طلب العلم والحفظ والمراجعة والتعليم أينما وضعت، فأنت موضوع منقاد للتوجيهات والنصائح. طيب حلالك، طيب عطاءك، بارك في بيتك ليكن له أثر على مطعمك ومشربك، فإن من حلل طعامه وشرابه بارك الله له في دعوته. وإن من طلاب العلم من كان ينظف الحمامات ويكنس الأرصفة ويسعى في خدمة أخوانه، يرفع الأحذية، ينظف المجاري، يفعل أعمالا مع حفظه القرآن ورعايته، وأصبح للناس إماما، والله جل وعلا يرفع من شاء، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. سلوا من في المراكز من طلاب العلم ما كانت أعمالهم، سلوا بعض المشايخ والدعاة ما كانت أعمالهم، كيف نقل من مواطن ما بين طباخ ومكنس ونظاف وراعي وحامي إلى أن صار إماما ولو قل علمه؟ ساق الله القلوب إليه محبة وتقديرا وإجلالا بجهوده ونشاطه وسعيه، لا ينتظر مدح أحد بل المدح عنده الذبح، وهكذا ينبغي طالب علم، إذا مدح فقد ذبح، إذا مدح فقد ذبح، ومأخذ من حديث، فلا يحب مدح الناس ولا ثناءهم لأنه لا يدري بما يختم له، بل عنده جواب على من مدحه، عنده جواب على كل من مدحه بأي فن أو مجال أو عمل، عنده جواب له بأن يقول في نفسه هل هذا العمل قمت فيه من تلقاء نفسي أو بتوفيق الله؟ الجواب بتوفيق الله. هل هذا العمل عندي ضمان أن الله تقبله؟ لا، ما أدري، إذن أنا على وجه. سؤال ثالث، هل عندي ضمان أن يختم لي به؟ لا. إذن جوابي لفلان هذا العمل بتوفيق الله، والله إذا والله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا ولا صلينا، اللهم بك أصول وبك أحاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. الأمر الثاني، هل هذا العمل تقبله الله مني؟ سعي جهدي، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، فتبدو له دسائس في وقت الخاتمة فيتغير حاله ومقاله وفعاله، فيقال له قل لا إله إلا الله، قال هي أثقل عليه من الجبل، استطاع أن يقول هي أثقل ولم استطاع أن يقول لا إله إلا الله. الأمر بيد الله، فلا يدري أقبلت منه أو يختم له، فما دام يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل فهذا الوجل دليل على قبول العمل، وهو على وجل دليل على قبول العمل وعلى عبادة استقل فيها أعماله بجانب الله. وإن يكن في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصال شلو مزعج، فعلى هذا ينبغي لنا أن نرعى هذه النعمة التي أعطيناها في وقت منع منها الغير لأمور أجرها الله. فطيب مأكلك وطيب مشربك وقم شكرا للنعمة بما أقدرك الله من حفظ أو مراجعة أو تدريس أو تعليم أو صيانة أو رعاية. وهكذا ينبغي لنا أيضا أن نرعى للناس منازلهم وأن ننزل كل إنسان منزلته. أنزل الناس منازلهم، كل إنسان ينزل منزلته، هذا بحسب قدمه وهذا بحسب سنه وهذا بحسب علمه. يقدرون ويحترمون ويكرمون. ما عندنا فلان أعلم من فلان، وفلان أفصح من فلان، وفلان أخبر من فلان، وفلان أبلغ من فلان، وفلان يقدم. ما عندنا، نحن طلاب علم نجث. ومن علامة نبل الرجل أن يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله، كما كان السلف يقولون: إذا رأى الكبير قال هذا أفضل مني، وإذا رأى الصغير قال هذا أفضل مني، وإذا رأى من كان مثله قال هذا أفضل مني. عجيب، أفضل مني، قال هذا أكبر مني، فهو أفضل مني لأنه عبد الله أكثر مني، وهذا الصغير أفضل مني لأنه ما عصى الله مثلي، وهذا المساوي لي أفضل مني، لعل بينه وبين الله ما ليس بيني وبينه. فهو هاضم لنفسه في كل حال، فليس عندنا عنصرية ولا تفرق كما أسلفت سابقا. لا هذا شمالي ولا جنوبي، ولا هذا يافعي، ولا هذا كذا، ولا هذا كذا. ما ذكرت طبيعة أفع خاصة لشيء، لا حضر في اللسان هذا، وإلا تسمية الأنساب والقبائل يطول. ما خصصتم بالذكر لشيء في نفسي والله، لكن أقول ما عندنا هذا. نحن طلاب علم، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. والله إني لسمعت الشيخ عبد العزيز يذكر كلاما معناه، قال: إنا لنفرح بإخواننا أن يستفيدوا وأن يكون عندهم الخير، ولو أن عندنا فراغ لحضرنا درس أحد طلابنا، لحضرنا درس أحد طلابنا لنستفيد منه. هذا تواضعه عنده استعداد يطلب علم. بل الشيخ مقبل كان يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: لولا أننا مشغولون لأتيناك. هذا شأن العلماء، ومنكم من هو أقدم وأعلم بكلام الشيخ وتواضعه وطلب العلم. فعلى هذا ما عندنا تداول ألفاظ ولا أقوال فيما بيننا، عند هذا ذهب وهذا لا تذهب، هذا فصيح هذا غير فصيح، هذا عنده علم هذا ما عنده علم، هذا الشهر الأول كذا وهذا الشهر الثاني كذا. ما عندنا هذا. طلاب علم، فتحنا صدورنا للوحي، أنطق الله به من أنطق، وأجره على الإنسان من أجره، فنحن نستقبل هذا النور وهذا الوحي. وقد تكلم ابن القيم في مدارك السالكين في كلام يتكلم على منزلة السماع، ويقول على سماع القرآن، قال: لا سيما إذا سمعت القرآن كأنك تسمعه من الرحمن. ما جعل بينك وبين القرآن واسطة، فلان قرأ فلان ما قرأ، إذن أنا أقبل إذا قرأ فلان. قال: جعلت القرآن من الرحمن إليك واستشعرت هذا، فتحت لك أبواب العلوم والمعارف كأن الله يخاطبك. فنحن الآيات والأحاديث والعلوم التفسير والفوائد والفرائض والقلائد تلقى من مشايخنا وإخواننا طلابنا، هذه نفتح لها صدورنا مع كل درس قائلين: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أسأل الله أن يؤينك ويدعى له. ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذه الدار أنكم محملون مسؤولية أن تدعوا الله في سجودكم، فإن فيكم من أكرمه الله بكثرة الصوم، ومنهم من أكرمه الله بكثرة الصلاة، ومنهم من أكرمه الله بكثرة الدعاء، ومنهم من فتح الله عليه في باب التلاوة، باب الدعوة، باب الأخلاق، باب المعاملات، باب الرعاية، باب الحفظ. من يحط الدار ويرعاها في أموالها، في سيرها، في حراستها، في ليلها، في نهارها. إن هناك وراء الكواليس أقواما لا ترمقهم الأبصار ولا يخطرون على البال، إذا فقدوا لم يفقدوا، وإذا وجدوا لا يعرفوا، يتعاملون مع الله في غبراء الناس، وبينهم وبين الله ما ينفع الله به عباده بإخلاصهم ومسكنتهم وتواضعهم، يتعامل مع الله. إنكم بحاجة جميعا إلى أن تدعوا الله في سجودكم في الوقت الذي فتح الله عليك، أن يحفظ الله عليك دارك، ودعوتك وسنتك، وأن يحفظ دور العلم ومشايخ السنة وأهل العلم، وأن تدعو بأن يدفع الله البلاء، وأن تدعو للصالحين بالصلاح والفلاح والتقى، وأن تدعو الله بأن يرد كيد الأشرار وعمل الفجار. واعلموا أنكم ستجدون أقواما في أوساطكم لهم من المقاصد، لا أقول تشكيكا، من له مقاصد وأعمال هم لها عاملون، هم لها عاملون وإليها ساعون، يتلمسون الأفكار الضعيفة، وقد يتلمسون من عنده في نفسه كبت محقون وأمر مأفون، كان لهوى أو شبهة أو شهوة أو غيره، أو عنده إثم أو بغي أو غل أو حسد، ليس بمخموم القلب كما جاء في الحديث، دخل في قلبه ما دخل من الشيطان. فيوجد أشخاص يتلمسون في كل مجلس، معلم متعلم، فإذا وجدوا في نفسه نفسا أو نفحة معينة حول إنسان أو شخص التموا حوله ليثيروا ذلك النفخ، وهذه النفخات الشيطانية والنزغات نزغتان، إما إلى إفراط عند من أراد الإفراط، أو إلى تفريط عند من عنده ضعف، كما قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، إن للشيطان، نقل عن بعض السلف، إن للشيطان من الإنسان نزغتين، إما إلى إفراط أو إلى تفريط. فمن كان عنده شدة في السنة وقوة عليها، نقد في أهل البدع والجماعات زاده، يتجاوز الحد كما فعل بالخوارج، فبلغوا المنتهى إلى أن أصبحت دماء الصحابة من أحلى الدماء وأطيبها، وكان ما تعلمه. ويأتي إلى قوم عندهم تفريط وإرجاء كما فعل بالمرجاء، فيثبطهم فيقوم في بين جوانحهم الرجاء وحسن الظن، فيعطلون الأعمال، وكلاهما طرفي نقيض. فيتلمس بعض الناس حربا باردة، قد يكون مرسلا في الآن أو في المستقبل لتشقيق الصف بحرب باردة، كما سعى بولس في زمن عثمان، وكما سعى ابن سبا في كذا وكذا كما هو معلوم. فيسعون متلمسين بدءا للتشطير، ومن رأى عند تشطير المركز أبعاد بعيدة لا نريدها شأنه. المقصود من هذا، فيتلمس عند معلم شيء معلوم فيبدأ يثيره، يتحول في يوم من الأيام سما ناقعا بأقواله وأفعاله وأحواله. فانتبهوا لمن يريد فك سير أهل السنة وشق جسدهم بأسلوب بارد. ألا فلا تؤتى السنة من قبلك، ألا فلا تؤتى السنة من جهتك. الله الله، إنا لنسائله بالله على أن يتحمل سنة رسول الله على عاتقه. الله الله، أن يؤتى محمد من قبلك، الله الله، أن تؤتى سنة من قبلك، الله الله، أن تؤتى سنة من طريقتك، الله الله، أن تكون سببا في رد اللوم، فيقال هذا طالب من طلاب كذا بسبب فعلته أو فاحشته أو شهوته أو شبهته أو أسلوبه أو طريقته، فيقال هذا من طلاب كذا فعل كذا وكذا. فإن إحسان المحسنين عند قوم لا يعد شرفا إلا لصاحبه، وقليل من يصله بالأخيار. وعادة السيئات تنشر، فلا تؤتى السنة من قبلك، فكن على ثغر من الثغور حارسا لها وحاميا لها. ألا رجل صالح يحرسني، نفس صلى الله عليه وسلم يقول ألا رجل صالح تمنى في ليلة من الليل، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام تمنى رجلا صالحا يحرسك، ألا رجل صالح يحرسني. فيسر الله بسعد بن أبي وقاص، وإذا به واقف عند الباب، ما الذي أتى به؟ قال أتيت أحرسك. الله أكبر. وهكذا أحد الصحابة ولعله أبو قتادة، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان ينعس على راحلته وهو يدعمه، يكاد أن ينجفل على راحلته، ينعس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعمه ويمشي داعما له، ما أراد يقضى، يا رسول الله انتبه، لا، تركه ينام يدعمه، إما بيده أو كتفه أو نائم، فإذا أفاق تركه. فاستمر ليلته كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينعس ويدعمه إلى أن جاء الصباح. قال: من ذا؟ قال: فلان. قال: حفظك الله بما حفظت به نبي، حفظك الله. إذن صان محمد صلى الله عليه وسلم ورآه أن يؤذى ولم يقظه، وأنت حفظك الله بما حفظت به سنة نبيه، حفظك الله بما حفظت به كتابه، حفظك الله بما حفظت به إخوانك، حفظك الله بما حفظت به جارك، حفظك الله بما حفظت به شيخك، حفظك الله بما حفظت فيه معلميك وإخوانك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم أحياء وأمواتا، وأن يقيم دعوتنا وأن يرفع شأن دعوتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم، اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك، اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك. اللهم أنزل السكينة والبركة والخير على هذه الدار وأهلها، اللهم أيدهم وسددهم واجمع كلمتهم وقوي شوكتهم وانفع طلبتهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم واجعلهم سادة قادة هدى يقتدى بهم تقتص آثارهم وترمق أفعالهم، واجعل هذه الزيارة سببا بإذنك يا حي قيوم لزيارة مشايخ السنة ودعاتها إلى هذه البلاد وهذه الدار. اللهم أقم الخير ما أقمت فيه شيخهم الراحل، بل أعظم من ذلك، واجعلهم قرة عين الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعتذر عن الإطالة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولينيب، والحمد لله رب العالمين. وكان بودي أن أسلم على الجميع في لقاءات لولا أنني أجد شيء من المشقة، ولكن سلامي من قلبي وأعماقي لإخواني. بارك الله فيكم وفي أعمالكم ونياتكم. السلام عليكم ورحمة الله.